بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 313 من البداية والنهاية. رواية عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قد تقدم فيما رواه البخاري ومسلم من طريق الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجة الوداع وأهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وذكر تمام الحديث في عدم إحلاله بعد السعي. فعلم كما قررناه أولا أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يكن متمتعا التمتع الخاص، وإنما كان قارنا، لأنه حكي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يكن متمتعا، اكتفى بطواف واحد بين الصفا والمروة عن حجه وعمرته، وهذا شأن القارن على مذهب الجمهور كما سيأتي بيانه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة ثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طاف طوافا واحدا لإقرانه لم يحل بينهما، واشترى من الطريق يعني الهدي، وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات، إلا أن يحيى بن يمان وإن كان من رجال مسلم في أحاديثه عن الثوري نكارة شديدة. أعيد: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات، إلا أن يحيى بن يمان وإن كان من رجال مسلم في أحاديثه عن الثوري نكارة شديدة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومما يرجح أن ابن عمر أراد بالإفراد الذي رواه إفراد أفعال الحج لا الإفراد الخاص الذي يصير إليه أصحاب الشافعي، وهو الحج ثم الاعتمار بعده في بقية ذي الحجة. قول الشافعي: أنبأنا مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أنه قال: لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، حدثنا يونس بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما قرن خشية أن يصد عن البيت، وقال: إن لم يكن حجة فعمرة. وهذا حديث غريب سندا ومتنا، تفرد بروايته الإمام أحمد، وقد قال أحمد في يونس بن الحارث الثقفي هذا كان مضطرب الحديث وضعفه، وكذا ضعفه يحيى بن معين في رواية عنه والنسائي. وأما من حديث المتن فقوله: إنما قرن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خشية أن يصد عن البيت، فمن ذا الذي كان يصده عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن البيت، وقد أطد الله له الإسلام وفتح البلد الحرام. في الحاشية: واحد، سبق تخريجه. اثنان، ضعيف أحمد وفيه يونس بن الحارث الثقفي، وهو ضعيف. ثلاثة، أطد ثبت. وقد أطد الله له الإسلام وفتح البلد الحرام وقد نودي برحاب منا أيام الموسم، وقد نودي برحاب منا أيام الموسم في العام الماضي، ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وقد كان معه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجة الوداع قريب من 40,000، فقوله خشية أن يصد عن البيت. وما هذا بأعجب من قول أمير المؤمنين عثمان لعلي بن أبي طالب حين قال له علي: لقد علمت أن تمتعنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: أجل، ولكننا كنا خائفين ولسنا أعيد ولست أدري على ما يحمل هذا الخوف من أي جهة كان، إلا أنه تضمن رواية الصحابي لما رواه وحمله على معنى ظنه أو حمله على معنى ظنه، فما رواه صحيح مقبول وما اعتقده ليس بمعصوم فيه، فهو موقوف عليه وليس بحجة على غيره، ولا يلزم منه رد الحديث الذي رواه. هكذا قول عبد الله بن عمرو لو صح السند إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. رواية عمران بن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا ثنا شعبة عن حميد بن هلال: سمعت مطرفا قال: قال لي عمران بن حسين: إني محدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد جمع بين حجته وعمرته ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل قرآن فيه يحرمه، وأنه كان يسلم علي فلما اكتويت أمسك عني، فلما تركته عاد إلي. وقد رواه مسلم عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، أعيد محمد بن يسار، عن غندر، عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، والنسائي عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، ثلاثتهم عن شعبة، عن حميد بن هلال، عن مطرف، عن عمران به. ورواه مسلم من حديث شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ومطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جمع بين حج وعمرة. الحديث قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: حديث شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف صحيح، وأما حديثه عن قتادة أعيد. ورواية مسلم من حديث شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جمع بين حج وعمرة. الحديث قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني حديث شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف صحيح، وأما حديثه عن قتادة عن مطرف فإنما رواه عن شعبة كذلك بقية بن الوليد، وقد رواه غندر وغيره من سعيد وغيره عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قلت، وقد رواه أيضا النسائي في سننه عن عمرو بن علي الفلاس عن خالد بن الحارث عن شعبة، وفي نسخة عن سعيد بدل شعبة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن الحصين، فذكره والله سبحانه وتعالى أعلم. وثبت في الصحيحين من حديث همام عن قتادة عن مطرف عن عمران بن الحصين قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم لم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد صحيح مسلم: في الحج واكتويت حرقت جلدي بالحديد رجاء العلاج. اثنان سبق تخريجه. متابع رواية الهرماس بن زياد الباهلي قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن عمران ابن علي أبو محمد من أهل الري كان أصله أصبهاني أصبهانية. حدثنا يحيى بن الضريس حدثنا عكرمة بن عمار عن الهرماس قال كنت ردف أبي فرأيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو على بعير وهو يقول لبيك بحجة وعمرة معه، وهذا على شرط السنن، ولم يخرجوا. أعيد رواية الهرماس بن زياد الباهلي قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن عمران بن علي أبو محمد من أهل الري كان أصله أصبهاني. حدثنا يحيى بن الضريس حدثنا عكرمة بن عمار عن الهرماس قال كنت ردف أبي فرأيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو على بعير وهو يقول لبيك بحجة وعمرة معه، وهذا على شرط السنن ولم يخرجوه. رواية حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما لك لم تحل من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك وعبيد الله بن عمر. زاد البخاري وموسى بن عقبة زاد مسلم وابن جريج كلهم عن نافع عن ابن عمر به وفي لفظهما أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال قال نافع كان عبد الله بن عمر يقول أخبرتنا حفصة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن أو يحللن عام حجة الوداع، فقالت له فلانة ما يمنعك أن تحل؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلست أحل حتى أنحر هدي. وقال أحمد أيضا حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبي إسحاق حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة بنت عمر أنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نساءه أن يحللن بعمرة قلنا ما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا؟ قال إني أهديت ولبت فلا أحل حتى أنحر هدي. ثم رواه أحمد عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن نافع عن ابن عمر عن حفصة فذكره. فهذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان متلبسا بعمرة ولم يحل منها. وقد علم بما تقدم من أحاديث الإفراد أنه كان قد أهل بحج أيضا، فدل مجموع ذلك أنه قارن مع ما سلف من رواية من صرح بذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد ردف راكبا خلفه، اثنان سبق تخريجه، ثلاثة صحيح البخاري في الحج، مسلم في الحج. وتابع رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كان معه هدي فليحل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: انفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وكذلك رواه مسلم من حديث مالك عن الزهري فذكره، ثم رواه عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللت بعمرة ولم أكن سقط الهدي، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته، لا يحل حتى يحل منهما جميعا. وذكر تمام الحديث كما تقدم. والمقصود من إيراده هذا الحديث ها هنا قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد كان معه هدي، فهو أولى وأولى فهو أول وأولى من ائتمر بهذا، لأن المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه على الصحيح. وأيضا فإنها قالت: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، يعني بين الصفا والمروة. وقد روى مسلم عنها أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما طاف بين الصفا والمروة طوافا واحدا، فعلم من هذا أنه كان قد جمع بين الحج والعمرة. وقد روى مسلم من حديث حماد بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: فكان الهدي مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار. وأيضا فإنها ذكرت أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يتحلل من النسكين فلم يكن متمتعا. وذكرت أنها سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يعمرها من التنعيم، وقالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، فبعتها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرها من التنعيم. ولم يذكر أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو لم يذكر أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اعتمر بعد حجته فلم يكن مفردا، فعلم أنه كان قارنا، لأنه كان باتفاق الناس قد اعتمر في حجة الوداع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد تقدم ما رواه الحافظ البيهقي من طريق يزيد بن هارون عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة. فقالت عائشة: لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج بها. في الحاشية: واحد صحيح البخاري في الحج، مسلم في الحج، اثنان صحيح مسلم في الحج، ثلاثة عمرها من العمرة في الحج والتنعيم موضعا بمكة خارج الحرم وهو أدنى الحل إليها على طريق المدينة، ومنه يحرم المكيون بالعمرة مراصد الأطلاع. وتابع. وقال البيهقي في الخلافيات: أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أنبأنا أبو محمد ابن حبان الأصبهاني، أنبأنا إبراهيم بن شريك، أنبأنا أحمد بن يونس، ثنى زهير، ثنى أبو إسحاق عن مجاهد قال: سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: مرتين. فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اعتمر ثلاثة سوى العمرة التي قرنها مع حجة الوداع، ثم قال البيهقي وهذا إسناد لا بأس به لكن فيه إرسال. مجاهد لم يسمع من عائشة في قول بعض المحدثين. قلت كان شعبة ينكره، وأما البخاري ومسلم فإنهما أثبتاه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد روي من حديث القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر وعروة بن الزبير وغير واحد عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان معه الهدي عام حجة الوداع، وفي أعمارها من التنعيم ومصادقتها له منهبطا على أهل مكة وبيوته بالمحصب حتى صلى الصبح بمكة ثم رجع إلى المدينة. وهذا كله مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يعتمر بعد حجته تلك. ولم أعلم أحدا من الصحابة نقله، ومعلوم أنه لم يتحلل بين النسكين، ولا روى أحد أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة حلق ولا قصر ولا تحلل، بل استمر على إحرامه باتفاقه، ولم ينقل أنه أهل بحج لما سار إلى منى، فعلم أنه لم يكن متمتعا، وقد اتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اعتمر عام حجة الوداع فلم يتحلل من النسكين، ولا أنشأ إحراما للحج ولا اعتمر بعد الحج، فلازم القران. وهذا مما يعسر الجواب عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأيضا فإن رواية القران مثبتة لما سكت عنه أو نفاه من روى الإفراد والتمتع فهي مقدمة عليها، كما هو مقرر في علم الأصول. وعن أبي عمران أنه حج مع مواليه قال فأتيت أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إني لم أحج قط، فأيهما أبدأ بالعمرة أم بالحج؟ قالت ابدأ بأيهما شئت. قال ثم أتيت صفية أم المؤمنين فسألتها فقالت لي مثل ما قالت لي، ثم جئت أم سلمة فأخبرتها بقول صفية فقالت لي أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يا آل محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجة. رواه ابن حبان في صحيحه، وقد رواه ابن حزم في حجة الوداع من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم عن أبي عمران عن أم سلمة به في الحاشية واحد صحيح أحمد ابن حبان في الإحسان. وتابع فصل في المحاكمة بين أخبار إفراده الحج وبين أخبار الجمع بين الحج والعمرة. إن قيل قد رويتم عن جماعة من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفرد الحج، ثم رويتم عن هؤلاء بأعيانهم عن غيرهم أنه جمع بين الحج والعمرة، فما الجمع بين ذلك؟ فالجواب أن رواية من روى أنه أفرد الحج محمولة على أنه أفرد أفعال الحج ودخلت العمرة فيه نية وفعلا ووقتا، وهذا يدل على أنه اكتفى بطواف الحج وسعيه عنه وعنها كما هو مذهب الجمهور في القارن، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى حيث ذهب إلى أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، واعتمد على ما روي في ذلك عن علي بن أبي طالب وفي الإسناد إليه نظر. وأما من روى التمتع ثم القران فقد قدمنا الجواب عن ذلك بأن التمتع في كلام السلف أعم من التمتع الخاص والقران، بل ويطلقونه على الاعتمار في أشهر الحج وإن لم يكن معه حج، كما قال سعد بن أبي وقاص تمتعنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهذا يعني معاوية يومئذ كافر بالعرش يعني بمكة، وإنما يريد بهذا إحدى العمرتين إما الحديبية أو القضاء. فأما عمرة الجعرانة فقد كان معاوية قد أسلم لأنها كانت بعد الفتح، وحجة الوداع بعد ذلك سنة عشر، وهذا بين واضح والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل إن قيل فما جوابها عن الحديث الذي رواه أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا هشام عن قتادة عن أبي سيح الهنائي واسمه صفوان بن خالد أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتعلمون أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهى عن صفف النمور؟ قالوا اللهم نعم. قال وأنا أشهد. قال أتعلمون أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا اللهم نعم. قال أتعلمون أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا اللهم لا. قال والله إنها لمعهن. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عيد حدثنا عفان ثنا همام عن قتادة عن قتادة عن أبي سيح الهنائي قال كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أعيد. وقال أحمد حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن أبي سيح الهنائي أنه شهد معاوية وعنده جمع من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال لهم معاوية أتعلمون أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهى عن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم. قال تعلمون أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا اللهم نعم. قال أتعلمون أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة؟ قالوا اللهم نعم. قبل المتابعة في الحاشية واحد صفف جمع صفة وهي ما يفرش تحت السرج. متابع. قال أتعلمون أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا اللهم لا. قال فوالله إنها لمعهن. وكذا رواه حماد بن سلمة عن قتادة وزاد ولكنكم نسيتم. وكذا رواه أشعث بن نزار وسعيد بن أبي عروبة وهمام عن قتادة بأصله ورواه مطر الوراق وبهيس بن فهدان. أعيد من عند ولكنكم نسيتم. وكذا رواه أشعث بن نزار وسعيد بن أبي عروبة وهمام عن قتادة بأصله ورواه مطر الوراق وبهيس بن فهدان عن أبي سيح في متعة الحج فقد رواه أبو داود والنسائي من طرق عن أبي سيح الهنائي به وهو حديث جيد الإسناد ويستغرب منه رواية معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه النهي عن الجمع بين الحج والعمرة ولعل أصل الحديث النهي عن المتعة فاعتقد الراوي أنها متعة الحج وإنما هي متعة النساء ولم يكن عند أولئك الصحابة رواية في النهي عنها أو لعل النهي عن الإقران في التمر كما في حديث ابن عمر فاعتقد الراوي أن المراد القران في الحج وليس كذلك أو لعل معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إنما قال أتعلمون أنه نهى عن كذا فبناه بما لم يسمى فاعله فصرح الراوي بالرفع إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ووهم في ذلك فإن الذي كان ينهى عن متعة الحج إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم والحتم كما قدمناه وإنما كان ينهى عنها لتفرد الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت وقد كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يهابونه كثيرا فلا يتجاسرون على مخالفته غالبا وكان ابنه عبد الله يخالفه فيقال له إن أباك إن أباك كان ينهى عنها فيقول لقد خشيت أن يقع عليكم حجارة من السماء قد فعلها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أفسنة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تتبع أم سنة عمر بن الخطاب؟ وكذلك كان عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه ينهى عنها وخالفه علي بن أبي طالب كما تقدم وقال لا أدع سنة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقول أحد من الناس. وقال عمران بن حصين تمتعنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم لم ينزل القرآن يحرمه ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى مات. وأخرجاه في الصحيحين. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.